بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إن شاء الله سبحانه وتعالى نتحدث اليوم عن المكي والمدني في القرآن الكريم. وطبعا من الأمور المهمة أن نعرف ابتداء أهمية الحديث عن القرآن المكي وعن القرآن المدني. فهذا الحديث عن القرآن المكي وعن القرآن المدني بيؤدي إلى معرفة سياق الآيات الكريم، آيات القرآن الكريم، السياق الذي سيقت فيه الآيات، فالخطاب الذي توجه به الله سبحانه وتعالى إلى الكفار المعاندين وفي مرحلة ضعف العقيدة وفي مرحلة ضعف الإيمان وفي مرحلة البدايات، اختلف عن الخطاب الذي وجهه سبحانه وتعالى إلى المؤمنين بعدما استقر الإيمان في قلوبهم. وكذلك مخاطبة أهل الكتاب تختلف عن مخاطبة المشركين الذين ليس عندهم كتاب. فمعرفة المكي والمدني وفهم أسلوب خطاب القرآن الكريم في القرآن المكي وفي القرآن المدني بيعطينا أولوية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي مسألة مراعاة حال المدعوين. فبعض الخطاب قد يصلح لأناس وبعض الخطاب لا يصلح لأناس. مثلا في مرحلة طلب العلم، كذلك مرحلة طلب العلم، مثلا نتحدث مع طلبة العلم بطريقة تختلف عن التحدث مع المدعوين. طالب العلم يراد أن يحث على الثبات وعلى الاستمرارية وعلى الهمة العالية، ويخاطب بأسلوب أعلى، وقد لا يتحمل منه ما يتحمل من الإنسان العادي. يعني ممكن الإنسان عادي يتحمل، يعني قدر منه أشياء وأفعال نتحملها منه، لأنه هو لسه عمي ولسه بسيط، ومقام الدعوة الإنسان يتحمل فيه إلى أكبر درجة ويتحمل فيه الأخطاء وما إلى غير ذلك. لكن مقام طلب العلم يختلف، إن قد لا يتحمل من طالب العلم مثل هذه الأشياء، وإنما طالب العلم يحتاج منه إلى أن يصبر وأن يكون على أخلاق محددة وعلى أدب معين وعلى طريقة معينة وعلى همة عالية معينة إلى غير ذلك. فالقرآن الكريم رأى أحوال المدعوين، فعلينا أن نراعي ذلك. وفي هذا قول الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: خاطب الناس على قدر عقولهم. فمن هنا يتبين أن من ضمن معرفة فوائد القرآن المكي والمدني هو مسألة مراعاة أحوال المدعوين وأحوال المخاطبين، وأن نختار الأسلوب الذي يتناسب مع كل إنسان ومع كل طريق. إن الغرض إبلاغ الدعوة، والغرض أن نتحدث مع الناس في هذا المقام، مسألة أننا نتحدث مع الناس بما يفهمونه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فعندئذ ينبغي أن يكون الحديث بطريقة يفهمها الناس ويعرفها الناس. كذلك بنستطيع أن نفهم حاجة ما السابق من اللاحق في الآيات، وبنوظفه في فهم التسلسل التاريخي للدعوة وللتشريع، فهم التسلسل التاريخي للدعوة وللتشريع، فهم الواقع وفهم الظروف والسياق العام لتوقيت نزول الآيات. وهذا بيكون له أثر كبير جدا في مسألة الاستنباط وفي مسألة الفهم. كذلك بمعرفة المكي والمدني بنستطيع أن احنا نتعرف على الناسخ والمنسوخ، لأن المكي قبل المدني. فإذا وجد آيات فيها تعارض، وهي آية ما تعارض آية أخرى، والآية الأولى مكية والثانية مدنية، فعندئذ بنستطيع ان احنا من خلال هذا ان اذا كانت الآية الاولى مكية والآية الثانية مدنية بنقدر نقول انها ناسخة اذا لان الاولى الاخرى يعني متأخرة عن الاولى، فهكذا. فبتدينا فكرة في معرفة طريقة التشريع، حكمة التشريع، السياق الذي قيل فيه الآيات، وده بيكون له أثر عظيم جدا في فهم النص القرآني وفي الأدب اللي الإنسان المفروض يكون عليه. يعني مثلا في قصة الناسخ والمنسوخ هذه بنستطيع مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى بين في أواخر سورة البقرة أنه سبحانه وتعالى الأصل أنه سيحاسب الإنسان على كل شيء حتى على الخاطرة، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الخاطرة أنا كنت سأحاسب عليها، ثم بعد ذلك جاء بعد ذلك التخفيف مع لما ذهب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أمرتنا بالجهاد فجاهدنا وبالصيام فصمنا بالصلاة فصلينا ونزلت عليك آية لا نطيقها، فقال وما هي؟ قالوا يا رسول الله الآية هي قول الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فعندها أرشد النبي الصحابة رضوان الله عليهم إلى مسألة عظيمة فقال لا تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فلهجت ألسن الصحابة بسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فبعد ذلك جاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى، فهذا فتح بفضل الله سبحانه وتعالى أتى. فاستفدنا من هذا السياق إننا الأصل إن الخطرات أنا كنت سأحاسب عليها، لكن الله برحمته جل في علاه خفف عني ذلك، فينبغي أن أضبط خطراتي. وأنا أكاد أزعم أن معظم المشاكل التي يشكو منها كل إنسان يشكو من مسألة العودة إلى الذنب بعد التوبة منه بسبب أنه لا يستطيع أن يضبط الخطرة. فبضبط الخطرات الإنسان يستطيع أن يضبط أحواله، وبداية المعصية تكون من الخطرات. فالإنسان إذا ضبط خطراته استقامت عليه الأمور وصلح أمره بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذن هنا السياق السابق واللاحق بتاع الآيات سواء فيما يخص أسباب النزول كما سنأخذ أو فيما يخص مسألة المكي والمدني وسياق الآيات بيجعلنا نعرف السياق اللي نزلت فيه الآيات ونأخذ فهم أعلى وضبط أعلى لهذه المسائل، وإيه اللي نزل الأول وإيه اللي نزل الأول، عرفنا إيه الناسخ وإيه المنسوخ، واستفدنا من الناسخ والمنسوخ ده إنه صحيح الآية اتنسخت بس ادتنا أدب مع ربنا سبحانه وتعالى وأدب مع أنفسنا في ضبط الخطرات إلى غير ذلك. بيدينا معرفة مسألة القرآن المكي والمدني حاجة اسمها تذوق أساليب القرآن بالمعايشة، بنتذوق أسباب القرآن زي ما كلمنا بمعايشة أسباب النزول وواقع المسلمين في كل فترة. واقع المسلمين في الفترة نزلت آيات معينة بخصائص معينة، فأتذوق هذه الأساليب وأستخدمها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك بنستطيع من خلال معايشة المكي والمدني أن نعايش القرآن معايشة وجدانية، نعايش معذرة السيرة النبوية، يبقى المعايشة الوجدانية للسيرة النبوية المطهرة من خلال الآيات، آيات القرآن الكريم ده دي نزلت على الرسول في الوقت الفلاني، وفي وقت إن كون الآيات مكية وإن كون الآيات مكية نزلت الآيات بأسلوب معينة، ونستطيع إن إحنا من خلال ذلك نقف فترة أطول مع مسألة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمها فهما دقيقا. وفهم السيرة من خلال القرآن ده أمر بيكون له أثر عظيم جدا في كثير من الأحكام، خصوصا فيما يخص طريقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني من ضمن الفوائد في هذا الباب. كذلك معرفة تاريخ التشريع القرآني، من ضمن فوائد معرفة المكي والمدني. بنعرف بعد ذلك مسألة اسمها معرفة تاريخ التشريع القرآني، يعني تدرج القرآن في تقرير المسائل الأحكام بحكمة فائقة لا شبيه لها ولا نظير، وكيف أنه تدرج في بعض الأحكام حتى وصل الحكم النهائي، والشيء اللي الناس معتقداه ومش قادرة تبعد عنه زي الخمرة، وكذا زي القرآن تمشى معاهم وأخذهم من شيئا فشيئا بطريقة رائعة، وكيف تدرج معهم حتى رسخ الحكم النهائي. فعندئذ يعني بيعطينا هذه الفائدة العظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن أيضا من الفوائد بتولد الثقة بهذا القرآن الكريم وتمنحنا توثيقا جليلا. ليه بقى بتولد الثقة بالقرآن؟ لأن احنا عارفين من كتابنا أنه وصل إلينا بطريقة التواتر بروايات كثيرة تحيل العادة تواطؤ أحدهم على الكذب، يقين أن هذا قاله. وكذلك عندنا توثيق لدرجة نحن عارفين الآيات التي قيلت في مكة من الآيات التي قيلت في المدينة. كذلك الأسلوب، لما عرفنا الآيات اللي نزل في أوائل الإسلام والآيات اللي نزلت في أواخر بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها بنفس الأسلوب، كلها بنفس النظم، كلها بنفس الطريقة. فالقرآن من أوله إلى آخره أسلوبه واحد. لو كان تأليف من عند الرسول صلى الله عليه وسلم أو فتأليفات البشر بتختلف من فترة زمنية لفترة زمنية أخرى، من حقبة زمنية لحقبة زمنية أخرى بتختلف الأساليب تماما، من فترة إلى أخرى ومن حقبة إلى حقبة أخرى تختلف المسائل. فعندئذ في الحقيقة المسألة بتكون يعني بتختلف. لو كان من تأليف واحد على ما بيعلو مستواه العلمي، يعلو مستواه الشخصي، بيبتدي هو مستواه بيعلى يبتدي يدي طريقة أعلى. يعني مثلا على سبيل المثال عندنا كتاب زي كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب رحمة الله، من أعلى أجزاء الكتاب الأجزاء الأخيرة في الكتاب. لماذا؟ لأن الرجل لما مستوى الأدب علا بدأ أسلوبه في الكتابة يختلف. القرآن من أوله إلى آخره شيء واحد بفضل الله سبحانه وتعالى، أنه من عند الله عز وجل. فإذا معرفة هذا أيضا بهذه الكيفية بيوثق الصلة بالقرآن، بيجعلنا نفهم التفسير بفهم أعمق بفضل الله سبحانه وتعالى. لذا ينبغي على الإنسان أن يعنى بمسألة معرفة المكي والمدني. طيب في غاية ما يقال في هذا المقام، ايه هو القرآن المكي وايه هو القرآن المدني؟ يعني في بعض اشياء احصائيات المصنف ذكرها دي تقرأ ان شاء الله، لكن انا عايز اركز على اهم الاشياء اللي نستفيد بيها في مثل هذا اللقاء. ان في اقوال للعلماء في مسألة القرآن المكي والقرآن المدني. من ضمن هذه الأشياء أو ضابط، إيه ضابط القرآن المكي والقرآن المدني؟ خلاصة المقام، في أقوال كثيرة. قبل مسألة الضوابط معذرة، أنا عايز أتكلم على مسألة إيه تعريف القرآن المدني والتعريف القرآن المكي، تعريفه إيه. فهنا بعض العلماء قال إن القرآن المكي ما نزل بمكة، والقرآن المدني ما نزل بالمدينة. واعترض على هذا القول بأن في آيات نزلت لا في مكة ولا في المدينة في الطريق إليهما أو في أماكن أخرى. وثم أقوال أخرى كثيرة، أقربها وهو الذي عليه جماهير العلماء أن القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن المكي هو ما نزل قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن نزل بالمدينة وأن نزل في أماكن أخرى. والقرآن المدني هو ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإن نزل في مكة. يبقى القرآن المكي مرة أخرى هو ما نزل قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن المدني ما نزل بعد هجرة الرسول. يعني لو في آية نزلت على الرسول بعد الهجرة وكان النبي في مكة، فهذه الآية على هذا التعريف الآية مدنية، فهذا هو الاعتبار الراجح عند العلماء في هذه المسألة، وهذا خلاصة المقام في هذه الجزئية. فهذا أرجح الأقوال في التعريف في مسألة القرآن المكي والقرآن المدني. وده بقى يخلينا نقدر نفهم ليه العلماء اختلفوا في بعض الآيات، بعض الآيات قالوا عليها مدنية وبعض الآيات قالوا عليها مكية، في صور متفق إنها مكية وصور متفق إنها مدنية. طيب اختلفوا في بعض الصور وكذلك في بعض الآيات على اختلاف في تحديد معنى المكي ومعنى المدني، لكن الراجح إن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. طيب هل هناك ضوابط ومميزات للمكي والمدني؟ فوضع العلماء ضوابط للمكي ومميزاته، فقالوا كل صورة فيها سجدة فهي مكية، كل صورة فيها سجدة فهي مكية، كل صورة في لفظ كل فيها لفظ كلا فهي مكية، ولم ترد إلا في النصف الأخير من القرآن، لأن النصف الأخير من القرآن معظمه في المكي، في المكي. فكل صورة فيها سجدة مكية، كل صورة فيها لفظ كلا اللي هي في الغاية بتكون للزجر عما قبلها، وأحيانا بتأتي للاستفتاح بس غالبها بيأتي في القرآن الكريم للزجر عما قبله، فعندئذ المكي بيبقى فيه كلا في النصف الأخير من القرآن. كل صورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية، كل صورة فيها يا أيها الناس وما فيهاش في نفس الصورة يا أيها الذين آمنوا فهي مكية، إلا ما ورد في أواخر صورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. كل صورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكية سوى سورة البقرة، كل صورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية ما عدا سورة البقرة، كل صورة تفتتح بحروف أو تستفتح بحروف الهجاء ألف لام ميم إلى آخر حروف الاستهجاء إلى آخره فهي مكية ما عدا البقرة وآل عمران وهكذا. ده من ناحية الضوابط، والضوابط دي اسمها ضوابط أغلبية، ضوابط أغلبية يعني قد تتخلف في بعض الأشياء اليسيرة هكذا. طيب من حيث الموضوع وخصائص الأسلوب، فبرضو طبعا المكي بيبقى أقصر في الغالب من المدني، المدني بيبقى فيه أحكام وتشريعات وكذا. طبعا ده طبعا أنا قلت ده بيخلينا نعرف الأسلوب ده بقى لما نفهمه، أسلوب القرآن المكي وأسلوب القرآن المدني، نحن لما نلاقي ناس نقدر نخاطبهم نعرف نخاطبهم بإيه. يعني مثلا أنا موجود في بيئة في هجمة على الدعوة، والهجمة على الدعوة شديدة وعقدة الناس ضعفت بسبب الإعلام والتشويش، يبقى أنا محتاجة أفسر للناس الآيات المكية اللي بترسخ العقيدة وبترسخ الاتباع وبترسخ هكذا، في مسألة بحتاج أبين الأحكام الشرعية إلى غير ذلك، فابتدأ أتكلم على الآيات المدنية. يبقى القرآن المكي من حيث الخصائص والأسلوب فيه بيتحدث على الدعوة إلى توحيد الله وعبادة الله وإثبات الرسالة والبعث والجزاء وذكر القيام، يبقى يصلح لمخاطبة غير المسلمين، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من يرجى إيمانه من غير المؤمنين أختار له آية المكية لأرسخ عنده الإيمان وهكذا، والنار وعذابها والجنة إلى غير ذلك، وضع الأسس العامة للتشريع والفضائل الأخلاقية ده أيضا وارد في هذا المقام، في ذكر قصص الأنبياء، قصر الفواصل مع قلة الألفاظ، القرآن المكي كده قصر الفواصل مع قلة الألفاظ وإيجاز العبارة، العبارة صغيرة والفواصل بسرعة سريعة. أما المدني فكل صورة فيها فريضة، كل صورة فيها فريضة أو حد من الحدود فهي مدنية، لأن هي أساسا جت بقى بعد الحديث مع استقرار الإيمان والبعد عن وبعده عن المشركين، وأصبح بقى في إيمان ونفاق، كان في مكة إيمان وكفر، بعد ما وصل المدينة أصبح في إيمان ونفاق وفي كفر، فأصبح فيها في خصائص القرآن المدني يتحدث عن التشريعات، عن فريضة الفرائض، يتحدث عن ذكر المنافقين، فكل سورة فيها ذكر منافقين مدنية ما عدا سورة العنكبوت، كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب مدنية، فهذا أيضا كلها من ناحية الضوابط. فهذه بعض الخصائص اللي هي يعني بينت الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني. وسمى خصائص أخرى تقرأ، الشاهد اللي احنا عايزين نركز عليه في هذا اللقاء الآن أن القرآن منه ما هو مكي ومنه ما هو مدني، وينبغي على كل من يتعرض لتفسير القرآن العظيم أنه يعرف الآية اللي هو بيقرأ تفسيرها ديت أو الصورة دي مكية ولا مدنية، ليراعي فيها الأسلوب ويصل إلى يعني تفسير أعظم لها، وتتحقق الفوائد اللي احنا سبق وتحدثنا عنها في أول اللقاء، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا يعني خلاصة ما يتعلق بما يتعلق بالقرآن المكي وما يتعلق بالقرآن المدني. فمهم جدا نراعي هذا الجانب، والإنسان لما هيعيش مع المعاني دي هيتذوق أكثر معاني القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا أكتفي من المذكرة بهذا القدر في هذا اللقاء، وأحب أن أنا يعني أعرج على مسائل أخرى في هذا المقام. إحنا كنا تكلمنا على بعض المسائل اللي هي تخص الاستنباطات والاستبيانات اللي احنا كنا اتكلمنا فيها، طيب. بالنسبة للاستبيانات انا شاكر جدا طبعا لكل من شارك في الاستبيان، وده طبعا جهد مبارك، والملاحظات ملاحظات موفقة، وطبعا في بعض أشياء من المطلوبة أنا مش بإيد أن أنا أعملها، لأن الوقت عندي ضيق جدا جدا، وطبعا ده من ذنبكم، في لكم حق عليا أو يعني حقكم أن أنا نديكم وقت أكبر وأن أنا نعمل كل اللي أنتم محتاجينه، لكن هو المقام مقام ما لا يعني يدرك كله لا يترك جله. ففي الحقيقة أنا يعني جاء اختيار، يعني جيت قابلت الدرس هنا على ضغطة شديدة جدا في المواعيد، وربنا يعلم يعني احنا ايه ازاي قدرت اطلع الوقت ده، فكنا انا ابدل المعاد وخلي الدرس الاول، هو طبعا مهم ان درس علوم القرآن يكون الدرس الاول فعلا، بس انا المشكلة عندنا مش عند المشكلة فينا، جزاكم الله خيرا تقبل منا ومنكم، لكن ربنا يعلم لو كنا عند دورة مصطلح بعدين علل بعدين شرح صحيح البخاري وبعدين باجي لكم، وبكون شرح البخاري خارج المنصورة، فيدوب باجي يعني باجي لكم بالعافية يعني. حتى انا في الوقت ده حاليا بنبقى مش مركز شوية يعني من نتيجة جهد كبير، فتعذروني ان انا مش هقدر ابدل المعاد لأن ما عنديش رفاهية تغيير الموعد يعني، بارك الله في الجميع، لكن ممكن نستعين على كده بأن اللي فاته شيء ممكن يراجع التسجيل يقرأ التسجيلات إلى غيرها. تبين لي من خلال بعض التعليقات برضو أن في الله يبارك فيكم ويرضى عنا وعنكم إن شاء الله أخبركم بخير، ان ممكن يكون في بعض حاجات قلناها شفوي بس بعض الاخوات يعني يريدناها مكتوبة، يعني مثلا التعليق على الاستنباطات ومسألة استنباطات الايات ومسألة المعايشة، انا تقريبا بعلق بس بطريقة شفوية، لو في خطأ بقوله، لو سكت يبقى اللي سكتنا عنه ده ان هو كويس، ان انا بشوفها مش ما بشوفهاش، فاللي سكتنا عنه انه هو ما فيش فيه اشكالية وبزود اللي قال بس صوتي، لكن البعض عاوز الاستنباطات والمعايشة تكون مكتوبة، هو نظرا لضيق الوقت طبعا دي برضو دي فيها اشكالية، لكن انا احاول اعمل ايه، نتغلب على دي بايه، ان ياريت على نهاية الفترة بتاعت اللقاءات دي كل من شارك في مسألة الأنشطة والمعايشة كل حد يجمع لي معايشاته كلها وأنشطته كلها في ملف الواحد، يعني أرجو من كل هذا كل حد يجمع لي كل المعايشات اللي قلناها والآيات، وأنا أرسل عليها إن شاء الله التعليقات الخاصة لكل أخت ولكل أخ، هكذا أرسل التعليقات الأخ كلهم كل المعايشات لغاية ما نخلص، يعني ما ترسلهاش دلوقتي، جمعوها ومع آخر لقاء في الترم إن شاء الله يبقى ده مهم جدا يتجمع. ماشي الحال؟ هكذا في آخر الترم. وأنا هرسل عليها التعليقات الخاصة والزيادات اللي المفروض تزود على كل نشاط والأخطاء اللي في كل نشاط والزيادات اللي المفروض تتزود أرسلها عليه، وإن شاء الله هعمل نسخة من المعايشات وحطها على الموقع إن شاء الله. أعمل نسخة من المعايشات وحطها على الموقع إن شاء الله. لا ما فيش، مين اللي كاتب نتوقف عن الإرسال حاليا؟ ارسلوا المعايشات حاليا أيضا، أنا بشوفها وبتابع معاكم، لكن محتاج كنوع من إن أنا أرسل أخطاء كل واحدة ليها، ان يبقى في ملف خاص بكل واحده بكل الانشطه اتابع لحاجتين، لو في اخطاء احددها، وفي نفس الوقت من خلال رؤيه الانشطه ورا بعض بقدر احدد المستوى اللي قدامي، لان من ضمن الغايه من النشاطات والمعايشه ان انا بتلمس المستويات اللي امامي عشان اعرف هنمشي ازاي، لان طبعا لابد ان في كل مرحله في تقييم يعني فمن خلال اقدر اشوف هندخل من مرحله لمرحله ايه وكده. طبعا برضو عجبني جدا ان في بعض الاخوات حريصين ان هم يعني ينتقلوا سريعا الى مسألة قواعد التفسير وكذا وقواعد التدبر، لكن المنهجية في طلب العلم مطلوبة، ما ينفعش انتقل من مرحلة لمرحلة قبل ما انتقل من المرحلة الاولى، فالمرحلة الاولى دي اساس لازم تتقن، اللي كان عنده خلفية عنها يحفظها ويعرف فوائدها والزيادات عليها علشان ينتقل للتاني، عشان ينتقل على أساس صحيح. لكن إذا انتقلت إلى درس، طيب أنا مراعي في البداية، حاضر أنا مراعي هذا والله، إذا انتقلت من مرحلة لمرحلة أخرى فده لازم يكون على أساس، فأنا عايز أخذ من البداية خالص، لنأخذ بالتدرج، فاللي احنا بناخده ده هو التدرج، الأجزاء اللي احنا بنشرحها يعني انا من خلال الانشطة وكده لقيت ان من الانسب ان مش شرط اخلص الكتاب ده كله في المرحلة ده، بس المهم من الاجزاء اللي احنا خدناها تتفهم كويس، لان هيتبنى عليها غيرها، ولغاية ما نوصل سنة بسنة الى مسألة ان احنا نوصل الى مسألة الايه قواعد التفسير والمسائل اللي هي تهمنا في هذا المقام. المسألة الثانية ان برضو من الاشياء المهمة اللي احنا يعني ينبغي علينا ان احنا نراعيها في مسألة الطلب، ان احنا نعرف ازاي نطلب علم، ودي مسألة مهمة جدا، انا بصراحة عايز افرد لها لقاء، لان انا حاسس ان ايه ان في عدم وجود منهجية بتؤثر على الانسان يخليه بيضيع سنوات طويلة طويلة طويلة وما يمشي صح، او مبقاش فيه لبخة او كده وكلام زي كده تايهين، انا مش حابب كده، انا حابب ان احنا نحط منهجية، من خلال المنهجية دي، ودي ميزة الشيخ مع تلامذته ايه، مش شرط انه يشرح لهم كل حاجة، مش شرط انه يشرح لهم كل حاجة، انما الشرط ان هو يحط ايديهم على الطريق، على المفاتيح اللي احنا نمشي على اساسها. انا عايز اطلب علم ووصل الى مرحلة كبيرة في العلم، همشي ازاي؟ همشي صح بمنهجية، هحفظ متن او هدرس متن، مش لازم احفظه، بس ازاي ايه هو المتن وازاي ادرسه وانتقل منه لغيره ازاي، وما استعجلش واخد وادخل في اللي بعده قبل ما اخد ده، دي حاجات كلها ممكن نحاول نخصص لها لقاء ونتكلم فيه. لكن انا كان غرضي من المعايشات ان انا مثلا جبت ايه في المعزفة من النشاط، جبت ايه في مسألة الناسخ والمنسوخ، وايه تانية في مسألة مثلا ان احنا نراعي مسائل اللغوية، وآية تالتة علشان ألفت الانتباه الى ان الحاجات دي لازم تكون في اعتبارنا واحنا في التفسير. لما نيجي ندرس بقى النسخ والمنسوخ هدي حاجات اعمق في النسخ والمنسوخ، لما اجي ندرس العام والخاص والمجمل والمبين ومسألة نص الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب ولحن الخطاب لأساليب استنباط الأحكام هناخد أشياء أعمق. لكن الغرض اللي أنا عاوز أحطه في هذه المنطقة بنحاول إن احنا ندي جزء من الأشياء دي نعرف الانتباه، عشان لو لا قدر الله حصل أي ظرف وما كملتش معاكم هتبقوا عارفين إن في أشياء محددة لازم أدرسها عشان أدرس القرآن. فالنشاط بيخليني بدي كل مرة حاجة أنا عندي هنا في نسخ ومنسوخ لازم أعتبر النسخ ومنسوخ، هنا تبين لأهمية اللغة لازم أفهم اللغة وأساليب القرآن، هنا تبين لكذا لازم أفهم كذا، زي تفتيش كذا بارك الله فيك، فكذا. فده شيء مهم جدا ونبين ونعملها ازاي، ده انا هبينها وانا بوضح بعدها ازاي نعملها. لعلكم تفتكروا اول مرة في الاستنباط انا اديت استنباط عشان اشوف المستوى الاستنباط، بعد كده عملت درس كامل على الاستنباط ازاي يكون الاستنباط وازاي نعمله، وبعدين اديت ايات تانية في الاستنباط. فانا بدي بس اشوف المستوى وبعدين اشرح ازاي نعمله وبعدين بعمل، بس ممكن يكون ان اللي بيعدي منه درس ما يكونش سمعه او حاجة، لكن هشرح تاني وهبين، ولما هندي حاجة هنبين ازاي نعملها ان شاء الله سبحانه وتعالى. برضو دي ما فيش اشكالية، بس لعرف ان انا بديها كاشارات، ولما يجي موطنها نشرحها بشيء من التفصيل عشان نعرف اهميتها. انا غرض ان انا فتح لكم زي ما قلت اشياء عشان نبقى عارفين ان احنا الاشياء دي لازم نراعيها. لو انا كملت معاكم ان شاء الله هشرحها لكم وبينها لكم، اذا لقدر الله ما كملتش معاكم لاي سبب او ظرف انتوا تعرفوا الاشياء المهمة اللي ينبغي ان انتوا تدرسوها عشان تنفعكم في مسألة القرآن. ومن ضمن الاشياء يعني الشيء بالشيء يذكر اللي بتخليني ما كملش مع الناس نتائج الامتحانات، يعني ان انا مضطر ان انا نتيجة الضغط ان انا اختار شوية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي الحال؟ ماشي. يبقى نتيجة الضغطة بتخلينا ساعات أفاضل بين الأشياء، فنتائج الامتحانات لو فيها إشكالية عندي فأنا بضطر إن أنا أجيب حد مكاني وأشوف كده يعني. لكن المستويات اللي قدامي شايف إنها مستويات كويسة ويجي منها، وبصراحة أنا لما اتكلمت مع الدكتور حازم أكتر من مرة هو مأمل في المجموعة اللي قدامي ده خير كبير قوي، ونفسنا إن إحنا يعني نطلع بناس يعني منكم إن أنتوا ربنا يفتح بكم الدنيا كلها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك من خلال الأنشطة والتعامل معكم ومعكنا يعني برضو واضح ان المجموعة دي فيها خير كبير وبركة عظيمة، واسأل الله سبحانه وتعالى انه يفتح على ايديكم الخير كل ان شاء الله. فده بالنسبة لهذه الجزئية. انا في حاجة عجبتني جدا في مسألة برضو الاستبيان اللي كان عندنا الاخت الله يبارك فيها اخت بنت الاقصى شرف نقابي ارسلت اقتراح كويس اللي هو مسألة ان احنا نعمل موضوع الاستعانة بنظام السكشن، ويبقى فيه مثلا ممكن نخلي مثلا حد من طلبتي او كده يعمل زي سكشن على المسألة، ويكون فيه حد نعمل متابعة لسير التدبرات وارتقاء الاخوة او الاخوات طبعا وايصال التدبرات المهمة، يبقى ده شيء هيبقى كويس جدا. والاقتراح التاني اللي عجبني هيبقى يعني نظام الشيكسان ده نظام جميل جدا جدا بصراحة ومهم. احنا كنا في الدراسة للسكاشن كنا نستفيد من اكتر المحاضرات عموما يعني، لان خصوصا فالشاهد يبقى فيه الاستعانة بنظام الشيكسان ده نحاول نعمله ان شاء الله ونتشاور فيه ان شاء الله، ويبقى فيه متابعة. وكذلك نظام الأبحاث الفردية المقترح ده لو في اللي عنده أي تدبرات وعاوز يسأل فيها طيب ما مكتوب ايوه النظام ده اتعامل معاكم قبل كده، ده شيء كويس، ماشي بارك الله فيك. لا فردي ده مش حاجة، مش فردي ده معناه ان حد فردي يبعت اشياء، لا معناه ان اي حد عمل تدبرات يبعتها على الموقع، يبعتها على الموقع، وفي من خلال التدبرات اللي اتعملت على الموقع ده، التدبرات هنا اللي هو شاكك فيها. لا لا مش ابحاث او كده، لا لا مش عايز اطلب ابحاث او ما شابه، لا اللي عنده تدبرات عملها وشاكك فيها وعاوز يشوفها صح ولا غلط ممكن يبعت، واحنا نبعت له التعليقات عليها من خلال برضو نظام السكشن ده، هيكون في حد معايا بيتابع وبودي له يتابع مع كده، ونشوف المشكلة اللي هي اللي حصلت في التدبر ده ايه، بحيث ان احنا نرتقي بالمستويات دي لكل واحد على حسب جهده، لك مش هتبقى إلزامية ولا تبقى أبحاث ولا شيء، اللي عاوز اللي هو عنده وقت لمثل هذا. ماشي الحال؟ فعلى صفحة التواصل يعني اللي عنده تدبرات عاوز يعرف عليها أحكام غير اللي احنا بنقولها يعني، اللي ما عندوش وعاوز يمشي زي ما هو ماشي مفيش إشكالية. فده برضو الاقتراح ده عموما ممكن تقرأوا الاقتراح اللي مكتوب من أختكم بنت الأقصى شرف نقابي، يعني هو اقتراح محل نظر ومهم إن شاء الله. عموما بالنسبة لي مسألة اللي كان أحد الفضليات قالت أنا مستشعرة أن المعايشة بقت شبه النشاط، هو المعايشة لما أنا شرحت أسلوب المعايشة أنا ببين الطريقة المثلى للمعايشة عشان أصل للفهم الكامل، لكن ده مش إلزامي، أنا ممكن أعيش مع الآية من خلال فهم معناها بس، أعيش معها وأخد قرارات، فالمطالب أن أنا من خلال فهم للآية إيه اللي دخل قلبي منها وإيه اللي أنا القرارات اتخذتها، ممكن أتخذ القرارات على الفهم الإجمالي للمعنى، وممكن أتخذه على المستنبط، وممكن أتخذه على أكثر، فإحنا كنا بنشوف التصور الكامل، ومش مطلوب إن كل آية إن نعمل ده، لكن اللي على قدر الطاقة نعمل اللي إحنا نقدر عليه، المهم يوصل للقرارات اللي إحنا خدناها في حياتنا بعد معايشة الآية، ده اللي أنا عايزه، ده الأهم يعني بالنسبة لهذه الجزئية. ماشي الحال. اللي فاتوا نشاطات كتير وبيقول ممكن أقوم بحلها مرة أخرى وأنا أجبت عليها قبل كده، أيوة ممكن تبعتوها حتى لو كنت أنا أجبت عليها قبل كده. مكتوب أقترح أن تضاف آية المعايشة الأسبوعية لجداول الأوراد بمادة ذي ورش، طبعا أنا ما عنديش خلفية عن المواد الأخرى ماشية إزاي، فأنا إيه المعايشة تتعامل بالأسلوب اللي إحنا ذكرناه، وممكن نعمل نظام السكشن دوت يراعي المسألة، بس أنا مش فاهم نظام الورش أو كده، مش فاهم الأسلوب بتاعه إيه، أو ما يعني اطلعت عليه اطلاعة سريعة، لكن لو قوة يشابه بنظام السكشن ما عنديش مشكلة فيه. المطلوب قواعد التدبر في آخر كل محاضرة. طيب ماشي، متابعة إيمانية لأوراد ماشي جميلة في الورش في العمل ده أشياء كويسة، لكن أنا عاوز المعايشة تبقى شيء مخصوص لوحده، سامحوني يعني تبقى شيء مخصوص لوحده علشان يعني نصل بها إلى نتابعها ونصل بها إلى أعلى درجة إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب لو يتم نقاش ما قدمنا من واجبات إن شاء الله زي ما قلت الاقتراح اللي أنا قلته، لما كل حد هيعمل الواجبات بتاعته هبعت له على التعليقات إن شاء الله. إن شاء الله ما في إشكالية. ياريت لقاء في إيه، مش حد كاتب لقاء منفصل نحل فيه الواجبات؟ لا مش المفروض نطبق القواعد دي كلها كل مرة، مش المفروض، لكن أنا بقول دي الطريقة المثلى، لكن لو خدت المعنى الإجمالي وعشت معاه قولي وصلت لإيه من خلال المعيشة، المهم معيش ولو مع جزء صغير من الآية. ماشي الحال. لكن اللي عمل الطريقة دي كلها يوصل لمرحلة عالية جدا جدا جدا، احنا بصدد تفسير للقرآن الكريم يعني أنا كنت يعني بفضل الله أنا أتميت كتاب التفسير للقرآن من الفتحة للناس، ولكن بعيد صياغته بطريقة المعايشة الآن، بطريقة المعايشة شايف أن ممكن تأتي بفائدة إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب من الأشياء اللي وصلت، أنا أحاول إن شاء الله إن شاء الله يعني نعمل آيات للتدبر ونتكلم فيها إن شاء الله مع بعض ونديد فيها إشارات أكثر إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني ده أهم اللي أنا شفته في الاستبيان لغاية ما أنا شفت، مش عارف حد كتب حاجة بعد أنا شفته ولا لأ، بس ده اللي أهم اللي أنا طلعت عليه، وكله محل نظر، وإن شاء الله أجتهد إن الاقتراحات الطيبة نحاول ننفذها إن شاء الله سبحانه وتعالى. شيء عملي نعمل لقاءات عملي حاضر لمسألة التدبر ومسألة الثاني إن شاء الله سبحانه وتعالى، نعمل لها لقاءات إن شاء الله سبحانه وتعالى. إحنا كان أية النشاط المرة اللي فاتت كانت إيه؟ معايا؟ سورة الملك. أنا طبعا برضو بصيت على بعض الأشياء، وفي طبعا الناس وقفوا مع آيات جميلة جدا جدا، إذا أحببت أن أنا أقول لكم أكثر شيء أثر بيأثر فيه سورة الملك برضو إلى جانب ما ذكرتموه، فكله مؤثر وكله يحتاج إلى معايشة وإلى كلام كبير جدا لعلنا برضو نفرد له لقاءات إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن أنا في الحقيقة يعني من أكثر الأشياء اللي هي يعني أثرت في مسألة سورة الملك هي قول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل، تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لأن هنا معناها الأساسي تعاظم، يعني كلمة تبارك هذه لها تأثير عجيب لو عشنا معاه، تعاظم وتعالى وكثر خيره، تعاظم وتعالى سبحانه وتعالى وكثر خيره. فهذه لما نعرف الجزئية دي ان تبارك يعني معناها تعاظم وتعالى وكثر خيره، نعرف اننا يعني ربنا خيره كتير علينا قوي، ونحن محتاجين ان احنا نشكر هذه النعم. ربنا له عظمة وجلال ووقار، محتاجين ان نرجو وقار الله سبحانه وتعالى، محتاجين ان نقدر الله حق قدره جل وعلا. ففي الحقيقة كلما نقف على تبارك وكثرة النعم وحال الانسان في قلة الشكر أو مقابلتها بغير ذلك، ده بيولد خلق الحياء من الله سبحانه وتعالى. تبارك كثر خير الله علينا، ربنا خيره علينا كتير قوي قوي في حياتنا، ما نقدرش نتحرك ونروح ونجي من غيره سبحانه وتعالى. وكذلك كثر خيره بعد مع كثرة هذا الخير حالنا مختلف. كذلك تبارك تعاظم سبحانه وتعالى. في الحقيقة لما ننظر إلى أحوال الأمة وأحوال الناس وأحوال غير المسلمين مع مسألة عظمة الله سبحانه وتعالى والخير النازل من الله على البلاد والعباد والمسلمين وغير المسلمين، هنستشعر أن كثير من الناس ما قدر الله حق قدره. ما قدر الله حق قدره من يستحي من الناس ولا يستحي من الله. ما قدر الله حق قدره من يخشى الناس ولا يخشى الله، فيخاف من العاجز الذليل ولا يبالي بالله القوي العزيز كما قال الإمام ابن القيم. ما قدر الله حق قدره من يعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه ويعامل الله بأهون ما عنده، فهذا ما قدر الله حق قدره على الرغم من أن الله هو المنعم هو المعطي وهو القادر. وهكذا في الحقيقة في أحاسيس كثيرة بتجيلي مع الوقوف مع تبارك الذي بيده الملك، بتجمع حالات مشاعر مختلفة، مشاعر الحب مع لكثرة خير الله سبحانه وتعالى، مع مشاعر الخوف لعظمة الله وإجلال الله سبحانه وتعالى، تحس مع مشاعر الرجاء، لأن ربنا بدام أنعم علينا بكثير كده يبقى بيحبنا يبقى نرجوه، فبتجتمع كل هذه المشاعر مع كلمة تبارك الذي بيده الملك، ونتعرض لخير إلى غير هذا. فيعني هذه كجزئية بس سريعة أحببت أن أنا أشير إليها إضافة إلى ما ذكرتموه. وبعد ما أنا شفت أن بعض الأخوات كذلك يعني ذكروا في المعايشة كلمة تبارك، وصراحة سورة المكة كلها يعني عظيمة جدا هكذا. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية. طيب عشان ما طولش عليكم أكثر من كده معذرة، إحنا إن شاء الله سبحانه وتعالى بإذن الله عز وجل هناخد في المعايشة قول الله سبحانه وتعالى معايشة والنشاط، هنخليهم المرة دي حاجة واحدة، المعايشة والنشاط هنخليهم إن شاء الله حاجة واحدة. الشيء الأولاني هيبقى قول سبحانه وتعالى بمناسبة إن احنا في شهر رجب، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالنشاط هيكون معادي الآية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. المعيشة تكون مع كلمة فلا تظلموا فيهن أنفسكم، والنشاط بيان معنى الآية، بيان معنى الآية والفوائد المستنبطة منها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكان في اقتراح من ضمن الأشياء المقترحة أن احنا نخلي مرة نشاط ومرة معايشة. كلكم المسألة دي أحسن معايشة من اللي تجيبكم. حاضر. طيب خلاص. طيب احنا نخلي بعد كده ندي نشاط يبقى على مدار أسبوعين، يتعمل نشاط واحد نعمله في خلال أسبوعين، ومعايشة نعملها في خلال أسبوعين. يعني آية المعايشة نعيشها أسبوعين مع بعض، وآية النشاط دي مرة، ومرة اللي بعدها ناخد آية النشاط ويتعمل في خلال أسبوعين إن شاء الله، ده يكون أسهل إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى آية النشاط نعيشها أسبوعين، إحنا عايزين بقى نعيش أسبوعين دلوقتي مع فلا تظلموا فيهن أنفسكم، نعيش أسبوعين مع فلا تظلموا فيهن أنفسكم في الأشهر الحرم ومعناها. يبقى إن شاء الله نعيش أسبوعين مع فلا تظلموا فيهن أنفسكم في شأن في سورة التوبة فضل الله في شأن الأشهر الحرم إن شاء الله. بارك الله فيكم. يبقى المرة دي خدنا معايشة فلا تظلموا فيهن أنفسكم، نعيش فيها لمدة أسبوعين علشان إحنا في شهر رجب، نعيش فلا تظلموا فيهن أنفسكم وإزاي نحن نتقرب إلى الله في هذه الأيام إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب أنا أكتفي بهذا القدر، ولو في أي أسئلة إن شاء الله ممكن إن إحنا تخص هذا اللقاء ماشي، لو ما كانش يبقى إن شاء الله في اللقاء القادم. حد بيسأل على طيب النشاط المرة دي خلاص، أنا بدام أنتوا اقترحتوا إن أنتوا عايزين تعيشوا أسبوعين مع المعايشة وأسبوعين مع النشاط، المرة دي معايشة بس، معايشة فقط، المعايشة بس في فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ده اللي احنا ناخده المرة دي، نعيش أسبوعين مع فلا تظلموا فيهن أنفسكم في الأشهر الحرم اللي هو آية التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب لو في أي أسئلة إن شاء الله ممكن إحنا نخصص لقاء للأسئلة إن شاء الله برضو، وياريت إن إحنا ممكن نشوفها ونتكلم عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.